للتشهد وينتظر حتى يسلم مع إمامه. أما بالنسبة للمأموم إذا تركها، فمن قال إن المأموم ليس عليه قراءة الفاتحة فالأمر واضح لا يهم، ومن قال إنها ركن في حقه فهو كالإمام، يعني إذا تركها في ركعة يأتي بعد سلام إمامه بركعة، إلا إذا جاء والإمام راكع أو جاء والإمام قائم ولكن ركع قبل أن يتمها، ففي هذا الحال تسقط عنه في الركعة الأولى. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم إعادة الأذان إذا كانت مكبرات الصوت عطلانة في وقت الأذان الأول وكانت الإعادة في نفس وقت الأذان؟ يعني أذن أولا بدون مكبر الصوت. إيه عطلانة. نعم، ولكن وأعاد الأذان في نفس الوقت. أقول المساجد اللي حوله تسمع أو ما فيه إلا هذا المسجد؟ لا، فيه مساجد بس عطلانة. أنا فاهم، هذا المسجد عطلان. نعم. وأذن بدون مكبر صوت. نعم. لكن فيه مساجد حوله قد أذنوا. نعم. يكفي ولا حاجة للإعادة. جزاكم. أما لو كان ما فيه غيره فهنا يعيد علشان يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم الأكلات التي تحتوي على ما يسمى بالهلام البقري؟ إيش؟ الهلام أو الجلاتين. إذا علمنا أن البقرة ماتت ميتة غير شرعية. إيش؟ ميتة غير شرعية. وبارك الله ما فيك ما ذكي غير ذكاء شرعي أو ذكاه من لا تحل ذكاته فهو ميتا لا يحل أكله. فلو ذبح لو ذبح مجوسي بقرة فهي حرام ولو سمى الله ولو أنهر الدم. وإذا ذبح المسلم بقرة ولكن على غير الوجه الشرعي فهي أيضا حرام ميتة. فإذا أخذ من أجزائها شيء وخلط بغيره وظهر له أثر من طعم أو لون أو ريح فهو حرام أيضا، وإن اضمحل فيها ولم يظهر له أثر فلا بأس به، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون من جبن المجوس، والمجوس ذبائحهم حرام. لكن لا يؤخذ من الانفحة إلا القليل الذي لا يظهر أثره في الطعام، فدل ذلك على أن الشيء الذي لم يظهر أثره لا أثر له. نعم. لا ما تعدك بدون محرم بصعوبة إحضار المحرم لها، وخصوصا أن البيوت قد توسع في النساء الآن قد كثرت عليها الأعمال لخروجها للدراسة، وهو يعد هنا من الحاجات التي تتنازل منزلة الضرورة. أولا بارك الله فيكم، ينبغي أن نستغني عن الخدم ما أمكن، يعني ولا نأتي بالخدم إلا للضرورة القصوى، وذلك لأن فقاء المرأة في البيت عاطلة لا تتحرك ولا تعمل هو يضر عليها في بدنها ويضر عليها في تفكيرها أيضا، لأن ستبقى غير متحركة، فيحصل معها الرهال، يحصل معها السكري، يحصل معها أيضا التبلد. وكذلك بالنسبة للفكر، لأن اللي ما يعمل ما يتحرك فكره، فربما يستولي عليه الوساوس والهواجيس الضارة. لكن إذا دعت الضرورة فلا بأس، إلا أن نرى أنه لابد من أمرين: الأمر الأول أن تكون الخادم مسلمة، والأمر الثاني أن يكون معها محرم. أما الشرط الأول فلأن الكافرة لا ينبغي أن تبقى بين جنبيك في بيتك مع أهلك مع أولادك لو لم يكن من مضراتها إلا أن أهل البيت يقومون يصلون وهذه المرأة لا تصلي، فيقول الصغار 7 سنين أو شبهها ليش لما تصلي، معناها ما في صلاة ولا في لازم صلاة. هذا إن لم تكن تعلمهم دينها، كما يذكر لنا أن بعض الناس سمع الخادم وهي تلقن الصبيان الصغار تلقنهم أن عيسى هو الله عز وجل،